بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ أولا بالمسألة. مسألة عندك محمد. بسم الله. زوج ابن بنت بنتي. هي المسألة هذه فيها مثل اللغز سيد فلا ينطلي عليكم. المسألة الأولى من كم؟ من 12. أيوه. طيب من 12 الزوج له كذا من 12 داخل لك من 12. طيب من 4 الزوج له الربع واحد. أيوه. لا ابن بنت في ايه. اذا هذه كم عندك؟ كم بقي لهم؟ 3. وعدد الرؤوس كم؟ 4. اذا في تباين، في انكسار. طيب كيف تصنع؟ نضرب عدد الرؤوس في اصل المساله. كم في كم؟ على الرؤوس 3. طيب ومسألة كم أصلها؟ طيب كم تضرب؟ 4. طيب 4 في 4 إذا أصل المسألة يكون 16. ثم ما تكسر، تضرب سهام كل وارث في جزء السهم ولا لا؟ الزوج كم سهامه؟ 1 في 4 ب 4. طيب والأولاد سهامهم كم؟ 3. نضربها في 4 ثم نقسمها على عدد الرؤوس، يطلع نصيب من البنت. طيب 12 على 4 ولا لا؟ 3. إذن كل بنت تأخذ 3 3 3، والولد الابن كم؟ 6. الآن تأصلت المسألة الأولى. طيب ثم هلك الابن عن أب هو الزوج في الأولى. كيف تكتب الأب هذا؟ نعم، نكتبه في نفس حقل الزوج في جدول جديد. نكتب زوج، نكتب أب الآن. وعن أخت شقيقة، أخت شقيقة. أيوة. وزوجة. طيب من كم مسألة هذا؟ عندك أب وإيش؟ وزوجة. أيوة. المسألة من 4. الزوجة لها واحد ربع ولا لا؟ طيب والباقي؟ ها؟ والباقي الأب. طيب والشقيقتان محجوبات بالأب، والأخ الأب أصلا ما يشي. لو كان في أخ الأب كان وجد في المسألة الأولى ولا لا؟ كنت معايفها؟ هذا الأخ الأب ذا مو غلط جيد، فينبغي أن نقول أخ لأم. لكن بالأمس يعني الأذان أوشك والمؤذن اتجه نحونا، وكلما اقترب مني كلما ضاق علي الوقت. الله المستعان. طيب كيف؟ لا خلاص، يعني حتى لو أخ لأم يكون محجوب بما إلا بي. طيب الآن عندنا المسألة فيها أب وزوجة ولا لا؟ فالمسألة من 4، الزوجة لها الربع والباقي للأب. إيش فرضا ولا تعصيبا؟ تعصيبا، لأنه في هذه الحالة يرث بالتعصيب. لعدم وجود الفرع الوارث. طيب انت بس مسألتها. طيب الآن نريد الجامعة بين المسألتين، فننظر ايش يا محمد الآن؟ ننظر في سهام الميت في المسألة الأولى، وإيش ومسألته سهامه كم؟ سهامه لا اترك مسألة انتهت خلاص، احنا في المصح، لأن الهالك من ابن التاء وضعتها أمام من حرف التاء ابن. طيب الهالك ابن كم سهامه الابن؟ ستة، ومسألته أربعة. طيب الستة والأربعة أحسنت بينه توافق. طيب ماذا تصنع الآن؟ أي بالنص، لأنه ما في عدد أكبر من اثنين يقبلان القسمة عليه. الستة على اثنين فيها الثلاثة، هذا وفق السهام أين يوضع؟ فوق المسألة. طيب والأربعة على اثنين فيها الاثنين، هذه وفق المسألة يوضع فوق المسألة الأولى. كذا العمل عندكم كذا. طيب الجامعة الآن كيف؟ نضرب المسألة الأولى في وفق المسألة الثانية، يعني اثنين في كم؟ لا نحن الآن في المصح، اثنين في ستة عشر ناتج ها الناتج اثنان وثلاثة، هذه الجامعة النهائية، هذه الجامعة بين المسألتين اثنان وثلاثة. الآن من له شيء من الأحياء في الأولى يأخذ مضروبا بجزء سهمها، ومن له شيء من الثانية يأخذ أيضا مضروبا بجزء سهمها، ومن له شيء في المسألتين ها يجمع نصيبه، نجمع نصيبه من الأولى والثانية. نبدأ بمن؟ الزوج في الأولى والأب في الثانية. كم له في الأولى؟ أربعة، في كم؟ في اثنين بثمانية. وفي الثانية كم له؟ ثلاثة في ثلاثة تسعة، تسعة وثمانية، إذا هذا نصيبه سبعة عشر. طيب الوارث الثاني ما في زوجة، بنت، البنت ترث الأولى فقط، كم لها؟ ها أي ثلاثة في ضرب كم؟ في اثنين بستة. طيب انتهى ولا في البنت الثانية ظل لها ستة. ننتقل الآن إلى المسألة الثانية، من بقي فيها؟ الزوجة. الزوجة كم سهامها؟ واحد، واحد في ثلاثة. اجمعوا الأعداد في الجامعة كم؟ 32. طيب والتركة ايش؟ سيف؟ لا احنا نبغى تجديد ولا لا؟ مودع السلفية قلنا تأصيل وتجديد، فنقول يعني نقول التركة كلاشنكوف مثلا اللي هو السلاح الحديث احنا. السيف مضى، الله المستعان. على كل حال هناك تركة لا تنقسم، كيف نصنع؟ نضع 24 حقل 24 وهو مخرج القراب، ثم أي طريقتين تسلكون؟ طريقة المقارنة. طيب كم هل 24 و 36 ايش بينهم؟ كم 32؟ ال 24 و 32 بينهما توافق، أعلى عدد بثمانية. جميل، بثمانية. 24 على 8 يكون فيها، فيها ثلاثة توضع كجزء سهم فوق الجامعة، والاثنان والثلاثون على 8 فيها أربعة توضع هذه الأربعة في حقل على يسار حقل مخرج القراض. الخطوة الأخيرة، كيف نستخرج سهام الورثة قراريط؟ نضرب سهام كل وارث في الجامعة بجزء السهم ثم نقسم على الأربعة على الحقل الأول على الطريقة المعتادة. فنأخذ الأب الزوج هذا، كم سهامه؟ 17 × 3 51 تقسيم 4 هي 5، كم هي عدد كم؟ 51 × 4 هي 12، نعم 12 الباقي 3. إذا نضع 3 ونمشي بالعدد الصحيح، والاثنى عشر نضع ها؟ طيب احنا قلنا 12 يبقى 3، وهل نحن قلنا غير هذا في النضع؟ لا، تترك الباقي وناتج القسمة الصحيح نأخذه معك. شفت؟ لا تعكس، الباقي تطاحن وناتج القسم الصحيح تأخذه معك. احنا ليش نتأخذه معك؟ ما أخونا خالد يقول ليش نأخذه ونقشه من مدبري وكأن عمله ثقيل. لا، احنا إلقاءه من بدري يجعل الإنسان يخلط أيهما يلقي أولا، الباقي ولا ناتج القسم. شفت؟ نحن نقول تلقي في الحقل إيش؟ المتبقي في القسمة المطولة، هذا تنبيه أيضا، المتبقي يترك طرحه في الحقل وتأخذ إيش؟ العدد ناتج القسمة الصحيح. 51 × 4 ناتج القسمة الصحيح كم؟ 12، والباقي اطرح الباقي 3 اطرحه في الحقل وخذ 12 × 24 ما تقبل هي أقل منها، فإن كانت أقل منها تطرح بكمالها. طيب الوارث الثاني البنت كم سهامها؟ كيف 18؟ أنا أسأل عن السهام. 6 في 3 بكم؟ 18 على 4، الناتج 4 صحيح والباقي نطرح الباقي، الاثنان نبقيها في حقل الأربعة. طيب نأخذ العدد الصحيح اللي هو 4 ونطرحه في مخرج القراض، في حقل مخرج القراض. الوارث الثالث البنت كذلك، الزوجة كم سهامها؟ 3، نضربها في 3 × 9 9 × 4 فيها 1 صحيح، فيها 2 صحيح، والباقي 1. الواحد الذي نطرحه في حقل 24. الآن حقل الأربعة هذه تعتبر قيراطا، الأربعة تعتبر إيش؟ قيراطا. طيب الآن اجمعوا الأعداد في حقل الأربعة كم؟ 8 × 4 فيها الاثنين، إذن عندنا الحقل هذا فيه كم؟ قيراطان. والأعداد في حقل 24 22 واثنين 24. إذا أردنا أن نقرأ نصيب الورثة نقول الأب والزوج له 12 قيراطا كم؟ وثلاثة أرباع القيراط، والبنت لا كم البنت؟ 4 أربعة قراريط ونصف قراط، ونصف قراط، والزوجة قراطان وربع القراط. كم لها؟ قراطان وربع القراط، ولا اثنين قراط على لغة الهنود، اثنين قراط. الله المستعان. طيب هكذا نقرأ نصيب الورث. انتهت المسألة؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في مادة الفرائض في باب المناسخات. في الحالة الرئيسة الأخيرة الثالثة في باب المناسخات، وهذه الحالة يكون ورثة الميت الثاني من ورثة الميت الأول، ولكن تختلف جهة إرثهم، وربما شاركهم ميت آخر ليس من ورثة الميت الأول. هذه الحالة. تقدم البحث فيما لو كان في المسألة هذه أو في الحالة هذه ميت واحد فقط بعد الميت الأول. طيب الحالة الثانية، في هذه الحالة الرئيسية الثالثة، لو كان هناك عدة أموات، لو كان هناك عدة أموات بعد الميت الأول. تقدم في الحالة الرئيسية الثانية، وإن كنت تذكرون في الحالة الرئيسة الثانية إذا كان فيها عدة أموات، ثلاثة أو أربعة أو خمسة إلى آخره، أننا نختصر العمل، فنعمل لكل ميت مسألة ونصححها إن احتاجت إلى تصحيح، وهكذا مسألة مسألة مسألة إلى أن ننتهي من الأموات كلهم. ثم ماذا نفعل؟ نحاول استخراج جزء سهم للمسألة الأولى، وذلك بالنظر بين سهام كل ميت بعد الميت الأول ومسألته على ما تقدم. لكن هنا في الحالة الثالثة ليس العمل كذلك، ليس العمل كذلك. في الحالة الثالثة إذا كان عندك أكثر من ميتين، ثلاثة أموات أو أربعة أو خمسة أو ستة إلى آخره، أحيانا كل الأموات كثير، فإنك في هذه الحالة تأخذ الميت الأول والميت الثاني وتعمل لهم جامعة مستقلة بحسب العمل المتقدم. تأخذ الميت الأول الرئيس، ثم تأخذ الميت الثاني، وتصنع بين المسألتين جامعة بالطرق المتقدمة. معروف؟ فإذا انتهيت من الجامعة ومن توزيع السهام على الورثة، ورثة الميت الأول ورثة الميت الثاني، تأخذ الميت الثالث وتجعل الجامعة هذه كأنها مسألة الميت الأول، وتجعل مسألة الميت الثالث كأنها مسألة الميت الثاني. يعني الآن المقارنة سوف تكون، الحل سوف يكون الآن منحصر بين هذه الجامعة وبين مسألة الميت الثالث. فإذا انتهيت وصنعت جامعة، هذه الجامعة رقم كم الآن؟ رقم 2، وانتهيت الآن، انتهيت من كم ميت؟ من 3، تأخذ الميت الرابع وتكتب تاء في حق الجديد وتسرد الورثة. وكذلك إن كان هناك ورثة من المسائل المتقدمة تضعه في حقه، جيد، سواء تغير أو لم تغير، وتقارن بين هذه الجامعة الأخيرة كأنها مسألة أولى وبين هذا الميت مسألة هذا الميت، وتصنع جامعة ثالثة، وهكذا دوالك إلى أن تنتهي من الأموات كلها. واضح العمل؟ يعني العمل ما في بس إلا أن تفهم الطريقة، وإلا الضرب والقسمة والجمع كله كما تقدم. نأخذ مثالا هلك هالك عن 7 أبناء، وبنت، ثم توفي الابن الأول، عن زوجة وابن، بنت ابن، عن زوجة وابن وبنت، نعم وبنت، لا بنت، بنت البنت، نعم. ثم هلك الابن الثاني، عن زوجة 3 بنات وابن ابن، ثم هلك الابن الثالث، عن 4 أشقاء وشقيقة، هم الأبناء في المسألة الأولى ولا لا؟ هم الأبناء في المسألة الأولى. ثم هلكت الزوجة في المسألة الثانية، عن أب وأم زوجها. المسألة الثانية كم لها من الأولاد؟ ها؟ وابن وبنت، جيد، هم أنفسهم في المسألة الثانية، جيد. طيب الآن نصنع الجدول، كم ميت عندنا؟ ها؟ 4 أموات، ولسان حال من شقت عليه المسائل يقول لا 5، أنا 5، والله المستعان. طيب الآن نصنع مسألة الميت الأول، كبر الصفحة شوية لأنه الظاهر الله أعلم دفاتركم هذه ما تكفي، والله المستعان. طيب الحق الأول، مسألة الميت الأول كم فيها؟ ها؟ 7 حقول أفقية، 7 حقول أفقية في بنت، إيه، إذن 8 حقول في بنت، 8 حقول، انتهينا من الحق الأول. طيب الحقل الثاني فيه أصل المسألة من كم؟ في هذه الحالة من عدد الرؤوس 15. وزع كل ابن ضاع أمامه سهمين وكل بنت ضاع أمامها سهما واحدا. نأتي إلى الحقل الثالث، ماذا نضع فيه؟ نضع حرف تاء أمام من الابن الأول، ثم في أسفل الحقل في الحقل التاسع، ولا في الحقل الأفقي التاسع، نكتب ونبدأ بالورثة، ورثة هذا الابن الذي توفي. ما هم ورثته؟ زوجة وابن وبنت. الآن نصنع جامعة صحيح أول شيء، صح المسألة هذه. الآن الحقل لتصحيح المسألة هذه، الحقل الرابع لتصحيح المسألة، لتأصيل المسألة. هذه المسألة من كم؟ من ثمانية، الزوجة لها واحد وهؤلاء كم لهم؟ سبعة. في انكسار، نضرب الثمانية في كم؟ في ثلاثة بأربعة وعشرين، إذا صحت من أربعة، من أربعة وعشرين. قسم الآن، وزع السهام، الزوجة لها واحد في كم؟ في ثلاثة بثلاثة، وعندنا هنا سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين على ثلاثة، إذن البنت كم لها؟ سبعة، وهذا 14. الآن نصنع جامعة بين المسألتين. طيب الجامعة بين المسألتين كيف؟ كيف ننظر بين سهام الميت الثاني ومسألته؟ كم سهامه في الأولى؟ اثنان. وكم مسألته؟ 24. بينهما توافق بالنصف، الاثنين على اثنين كم فيها؟ واحد. نضع الواحد فوق المسألة الثانية، وأربعة وعشرين على اثنين هي 12، إذن جزء السهم الأولى 12. كم تكون الجامعة؟ 12 في 15، ها؟ مية وثمانية. 10 في 15 150، 2 في 15 30 180. 180 هذه الجامعة النهائية، 180 بين المسألتين. طيب الآن هل في عندكم وارث يرث في المسألتين؟ ها؟ ما في، لسه ما وصلنا لهذا. طيب كم يأخذ؟ من له شيء في الأولى يأخذ مضروبا في الجزء الثاني، ومن له شيء في الثانية يأخذ مضروبا في الجزء الثاني، وهكذا. كل ابن كم يأخذ؟ 24. وهنا سهام الورثة في المسألة الثانية تنقله كما هو، لأن جزء السهم كم؟ واحد، تنقله كما هو. طيب الآن نأخذ الميت الثاني الثالث، أي الميت، نعتبر الجامعة الآن كأنها مسألة أولى، والميت الثالث يقوم مقام الميت الثالث. الميت الثالث نضع له حقلا جديدا، ونكتب أمامه بإزائه في حقله الأفقي، نكتب حرف إيش؟ تاء. من الورثة؟ هلك عن، ها؟ هلك عن من؟ زوجة، ثلاث بنات وابن ابن. إذا نكتب في أسفل الورق، ما تكفي الورقة، كفت؟ الله المستعان. احنا قلنا لكم ما تكفي ورقة صغيرة. انتقل في ورقة على في يعني شامتة لها ايه كده نعم ايه مشكلة. طيب أصل المسألة من كم؟ من 8 ها؟ لا عندنا كم؟ عندنا ثمن وكم؟ وثلثان، ثمن وثلثان من 24. الزوجة لها الثمن 3 والبنات لهن الثلثان 16. ابن كم يبقى؟ ابن لبن 5. طيب في انكسار في نصيب البنات، سهامهن 8 16 ورؤوسهن كم؟ 3. ايش بينهم؟ 16 تنقسم على 3. اذا ناخذ عدد الرؤوس نضرب ال 24 في 3 بكم؟ 72. ثم صحح. طبعا يا احمد اكتب حتى نفهم الطريقه. الان وزع السهام الزوجه لها 9 والبنات 16 16 16 ايوه 15. الآن نقارن ننظر بين سهام الميت في الجامعة الأولى وبين مسألته. كم سهامه في الأولى؟ احنا كم جامعة مرت معنا؟ اي فهم الثانية. سهام الميت في الجامعة كم؟ 24. ومسألته كم هنا؟ 72. ايش بينهم؟ توافق. 24 على 24 هي الواحد، اذا انطبع الواحد جزء سهم مسألة الميت الثالث. و72 على 24 فيها 3، اذا الجامعة تضع فوقها 3. اذا الان نستخرج الجامعة الثانية كم نضرب؟ 3 في كم؟ ب180. الناتج 540. الآن من له شيء في الجامعة يأخذ مضروبا في جزء سهمها، ومن له شيء في مسألة الميت يأخذ مضروبا في جزء سهمها، وهكذا. الورثة اللي في الجامعة من الأحياء كل ابن كم يأخذ؟ ليش 24 في 3 72 والبنت 36. طيب والزوجة ايه؟ لا الزوجة اللي في الجامعة واللي ما فيه إلا فيه الجامعة فيها زوجة وفيها ابن ولا لا؟ ها؟ أيوة. أنتم نسيتم ورثة الميت الثاني؟ ينقلون. نزلتم جميل؟ ولا لا؟ الميت الثاني مكتبنا ورثه ونقلنا سهمه في الجامعة، إذا نحسبون معه تنقل سهامهم إلى أين؟ إلى الجامعة الثانية. نقلتم انتهيتم ايش تسوي ايش الحساب هذا طيب الزوجة كم سهامها في الجامعة 9 خلاص فيه بعدين 14 في 3 ها 42 انت 42 كمان 7 في 3 خلاص انتهينا الآن انتهينا من الجامعة الثانية حتى نتأكد من صحة العمل نجمع الأعداد في الجامعة الثانية ونشوف كم توصل اجمعوا سريعا ها الجامعة الأولى انتهينا منها خلاص احنا في الميت الثالث انت انقطعت في الطريق الله المستعان هيا اخوان ما شاء الله 540 كما هي ها 540 طيب العمل صحيح الى العمل صحيح ان شاء الله طيب الان كم بقي عندنا من الاموات الميت الاخير ثم توفي الابن الثالث تضع أمامه في حقله الأفقي حرف التاء وتنظر في الورثة الآن هذا ابن الثالث هلك عن من؟ عن أربعة أشقاء إذن وهم الأبناء في المسألة الأولى الأبناء اللي تحته فتكتب بإزاء كل ابن في المسألة الأولى أخ أخ شقيق أخ شقيق أخ شقيق شقيق انتهينا الآن نوصل المسألة من كم مسألة هذه من كم من 9 الآن نقارن ننظر بين سهام هذا الميت الابن الثالث في الجامعة وبين أصل مسألته كم سهامه في الجامعة 72 وكم مسألته 9 إيش بينهم توافق بالثلث توافق إيش كم نعم 9 72 تقسيم 9 فيها 8 نعم طيب إذن وفق ال 72 8 نضعها فوق مسألة الميت هذا الأخير معنا و 9 على 9 فيها الواحد إذن نضع واحد فوق إيش الجامعة معنى هذا إيش معنى هذا أن سهام الورثة في الجامعة تنقل كما هي وأن الجامعة اللي 540 تنقل كما هي واضح يعني جزء سهمها كم واحد اي ها كيف قلت الآن ما المسألة 79 أنت ما قلت لي 92 تنقسم على 9 ها فيها 8 فين نضع 8 هذا كيف الآن السهام 72 ولا لا والمسألة كم 9 ننظر الآن بين السهام والمسألة قلتم بينهم توافق التداخل يعتبر إيش توافق جيد توافق بإيش بالتسع 72 على 9 كم فيها كم فيها 8 8 في النضع هذه فوق المسألة طيب والتسع على 9 فين نضع الواحد فوق الجامعة فوق الجامعة جيد طيب ايش معنى هذا الآن ان الجامعة تنقل كما هي وان سهام كل وارث في الجامعة ايضا ينقل كما هو واضح سليمة ولا في استفهام من 9 نعم اوكي طيب توزعوا اول شيء ها في مسألة الميت الأخير كم لكل واحد المسألة من كم من 9 وجزء السهام كم 8 طيب ايش المشكلة أنا أتكلم عن الورثة الموجودين في الجامعة شفت الورثة الموجودين في الجامعة لا الأشقاء لم يرثون هنا ويرثون هنا اتركوهم دول لأن نحتاج نجمع الورثة غير هؤلاء ينقلون كما هم واضح بحبالهم وعصيا طيب معنا إبراهيم أمن الطاسة قد ضاعت عندك طيب نأتي الآن للأبناء اللي هم في المسألة الأولى أبناء في المسألة الأخيرة إيش أشقاء نحن ولم نقل في بداية المناسخات إنه السهام إذا كانت منقسمة على المسألة إذا كانت السهام أكبر وتنقسم على المسألة يعني كما لو كانت السهام 24 والمسألة 3 و4 في هذه الحالة إيش يقول الحسابون الفرائض يقول المسألة تصح مما صحت منه المسألة الأولى هذا معنى الكلام يعني أن الآن المسألة الثانية تصح وتدخل في قسمة الأولى ما تحتاج أن نصح جديد ولا جامعة جديدة الجامعة الأولى تكفي هذا المعنى طيب الآن كل ابن له في الأولى كم سهم 72 سهما وفي الثانية له كم لأن حاصل الضرب كم 16 سهما كم 2 في 8 16 ضمها إلى كم إلى 72 الناتج 88 سهما هذا يكون في الجامعة له والبنت الشقيقة لها 44 سهما 44 سهما الآن انتهينا من الورثة قسمة النهائية بقي ميت ولا لا هذه الزوجة ليست من ورثة الميت الأول واضح وإنما هي في أي مسألة الزوجة هذه جاءت المسألة الثانية ولا لا إذا ضع أمام هذه الزوجة حرف إيش في حق الجديد ضع أمامها حرف تاء هي هلكت عن من عن 3 بنات أيوة وأب عندك أب وأم أب وأم 3 بنات كذا اي والابن والبنت هم ايش؟ اي هم الابناء في النسل الاولى. جيد. اذن الان في اسفل الحقل تضع في اسفل الحقل العمودي هذا للزوجة بهذه المسألة تصنع حقلا افقيا جديدا للاب وحقلا افقيا جديدا للام في الاسفل. طيب هذه الزوجة لها ابن وبنت، اين نضع؟ فين نضعهم ذول الابن والبنت؟ اي نعم هم موجودين ولا لا؟ موجودين. فنضع ابن وبنت في نفس الحقل الذي كان لهم في العصر، انهم لهم نصيب. واضح؟ والله مسألة دي طالت ولا لا؟ طيب الآن هذه مثلا من كم؟ من ستة. أحفظت صحيح؟ ها؟ الأم لها السدس واحد والأب له السدس واحد، يبقى أربعة. وكم عندك من الأولاد؟ ابن وبنت، هذه ثلاثة رؤوس. إذا تحتاج إلى تصحيح، ستة في ثلاثة ها؟ ثمانية عشر. طيب الأب له ثلاثة، الأم لها ثلاثة، يبقى كم؟ ها؟ اثنان عشر. قسمها على الابن والبنت، ثمانية وأربعة. الآن هذه المسألة نقابل بينها وبين الجامعة النهائية، كم سهام الزوجة في الجامعة النهائية؟ هذه الميتة ها كم سهامها؟ قدامكم يا جماعة هذه الميتة كم سهامها؟ تسعة. متأكدين؟ تسعة. وكم المسألة عندها؟ ها؟ لا 18 ولا لا؟ طيب التسعة والثمنتاش بينهم ايش؟ توافق بالنص. تسعة على تسعة فيها ايش؟ واحد. 18 على تسعة فيها الاثنين. طيب الاثنين اللي فين نضعها؟ فوق الجامعة الأخيرة. ونضرب كم الجامعة؟ 540 ولا لا؟ ها؟ تبقى 1080 على الجامعة النهائية. 1080. والآن الورثة على أقسام ثلاثة. من له شيء في الجامعة حسب يأخذه مضروبا في جزء سهمها اللي هو كم؟ ها؟ اثنان. ومن له شيء في الثانية حسب فحسب يأخذ مضروبا في جزء سهمها، ومن له في هذه وفي هذه يضم له نصيبه هنا وهنا. واضح؟ نايم كويس إبراهيم؟ والله ولا سهران مواصل؟ الله المستعان. وابن ابن طيب ايش المشكلة؟ هكذا قال الأخوان. ثلاث بنات اللي قبله الله أعلم. فين وصل الجميل؟ وصلت معنا ولا ما؟ طيب الآن يلا ابدأ وزع. بسم الله، من يعرف الأول؟ ها الابن. اي ثمانية وثمانين في اثنين كم؟ ها بمية ستة وسبعين، وهكذا في كل نظير. نأتي إلى من؟ شقيقة بثمان، نعم، واللي بعدها لازم حقول أفقية منضبطة. إحنا مشكلتنا شو دحين شو زي شاكر قاعد إيش يتتبع، يعني الحقل الأفقي عندك لازم حقول أفقية منضبطة. طيب اللي بعده مين؟ ها نعم البنت. ابن الملك الثاني كم له؟ ويرث أيضا في الثانية، هذا له في الأولى كم؟ من عنده يعني الحقول الأفقية منضبطة؟ ها الله المستعان. هذا الابن له في الأولى كم؟ في الجامعة 42 في 2 بكم؟ بأربعة وثمانين، وثلوث الثانية إيش؟ ثمانية فقط. إذا اجمع الثمانية على كم؟ على 84، إذا يحصل له 92. اكتب 92. طيب اللي بعده البنت لها في الأولى في الجامعة 21، ولها في الثانية 42 وأربعة 46. طيب من الباقي؟ هذا لا يأخذون إلا من الثانية. طيب من عندنا الميت الثاني؟ طيب الثالث زوجة 9 2 18 اكتب 18. اثنين وثلاثين ولا؟ طيب كمل. ثم الأب له ثلاثة والأم له ثلاثة. انتهت الجامعة؟ كلك حليته كده؟ أم أن المنقطعون كثير؟ يا رحمن الدنيا والآخرة. الآن لكي نتأكد من صحة العمل نجمع الأعداد ثم نشوف تساوي الجامعة ولا ما تساوي، وبذلك فرغنا من كمية خمسة أموات، والجامعة ممكن تكون مداها بعيد ولا لا؟ يمكن تبلغ الجامعة إلى هذه السرير بحسب الأموات اللي عندك. كيف صح العمل؟ الحمد لله. طيب الآن المقصود أن نضبط الحالات هذه، الحالة الأولى، الحالة الثانية، الحالة الثالثة. طيب نأخذ واجبا ونسأل الله أن يعانى. هلك هالك عن زوجة وثلاثة أبناء وبنت، أي ثم هلك أحد الأبناء عن أم هي الزوجة في الأولى، بين قوسين هي الزوجة في الأولى وزوجة وثلاثة أبناء وبنت، ثم هلك الابن الثاني في المسألة الأولى عن أم هي الزوجة في المسألة الأولى، وشقيق وشقيقة هم الأبناء هم الأولاد في المسألة الأولى، ولا لا؟ لأن الميت الأول كم عن كم هلك؟ وبنت، إذا كم إذا بقي شقيق وشقيقة وأخ لأم، ثم هلك قد الميت رقم كم؟ ثلاثة. كيف؟ ثم هلكت الزوجة في المسألة الأولى عن ابن عن زوج وابن أي لا أي لما مات ذاك تزوجت بعده، حرام لها تزوجت هي يعني ورثت من الأول وورثت من عيالها بعد زوجها، ثم هلكت عن هذا الزوج. شفتوا كيف ورث هو من المال؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب، ثم هلكت هذه الزوجة في المسألة الأولى عن زوج وابن وبنت، هم الأولاد في إيش في المسألة الأولى؟ ثم هلك الأخ لأم، ما خلي أحد يرتاح اليوم الله المستعان. ثم هلك الأخ لأم، عن زوجة وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة، والتركة طيب والتركة الآن يعني كما في الكتب فرس، تركة فرس الأولين ما يعني ما أحلاهم، فرس سيف رمح إيه العصر الأول والله المستعان. لماذا قلنا التركة فرس؟ أي حتى نستعمل القراط، بس ما أظنكم تصلون إلى القراريط إلا وقد قرطت أذهانكم كثرة المسائل هذه. المهم جهزوا ورقة مثل صك المحاكم، ورقة طويلة شايف الله يعين، ورقة طويلة. ثم الحقول الأفقية والحقول العمودية تكون إيش بالمسطرة، وهذا يعني مصلحتك أنت، لأنه إذا جئت تقارن مو زي شاكر الآن تتبع كأنه تتبع خريطة. شفت إذا صارت فيه حقول بالمسطرة خلاص الأمر واضح أمامك جيد، والعمل كما تقدم كلما انتهيت من مسألة تصنع إيش جامعة، فإذا انتهيت من الجامعة تأخذ الميت اللي بعده وجامعة ثانية وجامعة ثالثة إلى أن تصل إلى الميت الأخير. الله المستعان، لقاء العصر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.